بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: الإيمان بما يكون بعد الموت من الإيمان باليوم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الآخر يا أول منازله القبر، وإذا لم يدفن الشخص فنقول أول منزلة الشخص يأتي بها، أول منزلة يخطوها الشخص عند نزع الروح. فأول منازل الآخرة القبر، ثم إذا جنها أو نار. ومن هنا تعلم أن لفظة ثم دفن في مثواه الأخير هنا لا تصح، أو انتقل إلى مثواه الأخير ما تصح، إنما المثوى الأخير هو الجنة أو النار. والقبر معبر، نعم، منزل من المنازل التي يسير فيها العبد إلى الله عز وجل. الدنيا منزل، القبر منزل، ثم الحشر والنشر، ثم الحشر والنشر، ثم إما جنة أو نار. فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذا هو الأصل الخامس من أركان الإيمان الستة، وهو يعم ويشمل أركان الإيمان كما تعلمون ستة، خمسة: من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا الأصل الخامس. نعم، ثم يأتي الإيمان بقدر الخير والشر. نعم. وهو يعم ويشمل الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت. أيوه. وغير ذلك من أحوال البرزخ وما بعده. نعم. فإن هنا ثلاث دور: دار الدنيا، ودار الآخرة، ودار بين الدارين، وهي البرزخ والحاجب. البرزخ والحاجب يعني قبر، يعني متوسطة بين الآخرة وبين الدنيا، في النص. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ومنه ما يحصل للميت في القبر، وهو مجمع عليه، يعني ما يحصل له من نعيم أو عذاب. وقد يحصل له شيء من العذاب تكفير له، فإذا أتى يوم الحشر وقد حطت عن خطاياه، وقد يغفر الله عز وجل له بدون ذلك العذاب فينعم في قبره، وقد يعذب، يعني الموحد، ثم ينقطع عنه العذاب برحمة الله أو بقدر معصيته، وقد يستمر عليه أي الموحد ويكون كفارة له. أما الكافر فلا، كما قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهو مجمع عليه ويجب الإيمان به، والإيمان به من جملة الإيمان باليوم الآخر، فيؤمنون بفتنة القبر. يعني وهم جملة ما باليوم الآخر، يعني القبر جزء من اليوم الآخر، فيجب أن نؤمن به. نعم. فيؤمنون بفتنة القبر. الفتنة الاختبار والامتحان، من قولك: فتنت الذهب إذا عرضته على النار وعرفت جودته من رداءته. نعم. فيؤمنون أن المقبور يفتن، ويفتن الميت ولو لم يقبر. نعم. لو شخص قطعته السباع أو أكلته أو احترق ما بقي من شيء أو طفى على الماء، نقول يفتن. فإذا قيل حتى لو ما دفن، فإذا قيل نحن نقول عذاب القبر، نقول لأن الغالب أن الشخص يقبر، يعني يدفن. فإذا قيل متى يبدأ في حسابه وعقابه، نقول هذا أمره إلى الله، هو العالم سبحانه أنه سيدفن أو ما يدفن. نعم. وبعذاب القبر ونعيمه. نعم. تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عذاب القبر ونعيمه، يعني يجب الإيمان بعذاب القبر أو نعيمه. نعم. تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار والأحاديث فيه وثبوته، وهو في الحقيقة روضة من رياض الجنة لأهل. والمعتزلة أنكرت هذا القول، قال النار الميت ما معذب ولا منعم، وهذا غير صحيح، النصوص دلت عليه. هذا جانب. جانب آخر عقلي، الموت نوم، النوم الكبير، والنائم نوم صغير في الدنيا، والنائم أحيانا يرى رؤيا تفزعه، وهنا ما ترى فيقوم فزعا ويقول رأيت ما رأيتهم أمامك. وأحيانا الشخص يرى رؤيا طيبة، فإذا استيقظ وأيقظته يقول لماذا أيقظتني، أنا في نعيم عظيم. فإذا كان هذا ممكن في حال الدنيا واليقظة، فباب أولى القبر الذي جاءت به النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بول. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل البقيع يدعو لهم. نعم. وعثمان رضي الله عنه كان إذا زار المقبرة يبكي حتى تبتل لحيته. وفي صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عائشة كان يزور البقيع، ومن هنا تعلم أن من يقول النبي عليه السلام عنده عدة نسوة، نقول امرأته الجميلة البكر الوحيدة التي يحبها في ليلته يذهب المقبرة، فقلبه معلق بالآخرة لا بالدنيا. ومن يقول هذا القول هو ينظر إلى نفسه حقيقة، ما ينظر إلى أصحاب الهمم العالية. نعم. وهو في الحقيقة روضة من رياض الجنة لأهل الطاعة، أو حفرة من حفر النار لأهل المعصية. روضة لمن كان على الصراط المستقيم في الدنيا، أو حفرة لمن كان على الشك والريب والزيغ عن الصراط المستقيم والقول الثابت في الحياة الدنيا. والإنسان كما تعلمون جسد وروح، في الدنيا العذاب على الجسد أكثر من الروح، وفي القبر العذاب على الروح أكثر من الجسد، وفي الآخرة سواء جنة أو النار العذاب والنعيم على كليهما جميعا سواء، على الجسد والروح. ففي القبر ليتألم ويتنعم الروح وكذلك الجسد، ذلك يضرب ممر زبة يصيح منها، دل على العذاب أيضا على الجسد. نعم. ثم العذاب والنعيم في البرزخ للروح والجسد معا، الجسد معا لكن الروح أغلب. نعم. مثل ما قال ابن القيم، لأنهما اللذان تساعد على الطاعة أو على المعصية. نعم. للروح بالأصالة وللجسد بالتبع. الروح هو الأصل في القبر، والجسد تبع عكس الدنيا. نعم. بكيفية الله أعلم بها. نعم. هي أن نقول ينعم حتى أن تشاهد ما تعلم، قد يكون في روضة وقد يكون في عذاب شديد، فترى قبر الكافر وترى قبر المؤمن، عينك لا تبصر شيئا من نعيم أو عذاب لكن نؤمن به. نعم. لذلك من أعظم العبادات هو الإيمان بالغيب، وأول صفة كما تعلمون للمتقين في القرآن، أول صفة الله قال ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذي يؤمن بالغيب. وكون الشخص يصدق بالنصوص وهو لم يرها هذا من النور في القلب الذي قذفه الله فيه. نعم. فإن الروح قد انفصلت عن الجسد ولكن لها اتصال به كما يأتي. نعم. قال نعم والله أعلم.